أنا ذكرت لكم بيتا لزهير: سعى ساعي غيث بن مرة بعدما تبزل با بين العشيرة بالدم. هذا البيت من معلقته المشهورة التي مطلعها أمين أمي أوفى دمنة لم تكلم. وهذه القصيدة مدح فيها هارم بن سنان أو خارجة بن سنان، هم المتكلمون في أيام العرب مختلفون، أهو هارم أو أخوه خارجة بن سنان المري، ومدح فيها أيضا الحارث بن عوف المري، وهما اللذان سعيا في الصلح بين عبس وذبيان بعد الحرب التي كانت مشتعلة بينهما، وهي حرب دحس والغبراء، لعلي أحدثكم بها إن شاء الله في موضع ما. ومدحهما لأنهما تحملا الحمالات بين القوم وأصلحوا بينهما، وإن كانا لم يكونا من جنتها، وتحملا حمالات كثيرة، فلذلك مدحهما. يقول هو قصة هذا البيت أن ورد بن حابس العبسي قتل هارم بن ضمضم المري، وذلك في أيام الحرب قبل الصلح، ثم تصالح القوم بعد أن سعى في الصلح السيدان الحارث بن عوف وهارم بن سنان، ولم يدخل في الصلح حسين بن ضمضم أخو المقتول هارم بن ضمضم، وحلف لا يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس العبسي أو رجلا من خصوص قبيلته، يعني من بني عبس بل من بني غالب، وما حدث بذلك أحدا. وهذا يشير إليه زهير في معلقته، يقول: وكان طواكشا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتكلم إلى آخره. وسعى الرجلان في الصلح وتحمل الديات، وفي يوم من الأيام نزل رجل من بني عبس على حسين بن ضمضم، فسأله حسين: ممن الرجل؟ قال: من عبس. قال: من أي عبس؟ فما زال ينتسب إليه حتى انتسب من بني غالب، فقتله حسين بن ضمضم. فبلغ ذلك الحارث بن عوف فاشتد عليه، فبلغ هارم بن سنان فاشتد عليه، وبلغ ذلك بني عبس فاشتد عليهم قتل صاحبهم، فركبوا إلى الحارث بن عوف يريدون قتله. فلما بلغ ذلك الحارث بن عوف بعث إليهم بمئة من الإبل، ومعها ابنه، ومعها رسول، معهم رسول يقول: قولوا لبني عبس: اللبن أحب إليكم أم أنفسكم؟ فلما بلغ الرسول الرسالة قال لهم الربيع بن زياد: إن أخاكم يخيركم، أتقبلون الدية أو تقتلون ابنه؟ فقالوا: نقبل الدية ونتم الصلح ونصالح إخواننا. وهذا هو معنى هذا البيت الذي نذكر. قال هو زهير: سعى ساعيا غيث بن مرة، ساعيان هذان الحارث بن عوف وهارم بن سنان، سعى ساعيا غيث بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم. تبزل تشقق، يعني كان بينهما صلح ولكن ذلك الصلح تشقق بالدم الذي سفكه حسين بن ضمضم. وفي ذلك يقول: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمين لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال المعروف من القول الأسلم، فأصبحتما فيها على خير موطن بعيدين فيها من عموم من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. هذه العرب وهذه أخلاقهم، يستبيح كنزا من المجد بماذا؟ بإتلاف المال. هذه من شواهد إصلاح المنطق لابن السكيت. لقد واحد كان من عرية القوم وكان كلما أتاه آتٍ، أعطاه وكثر له في العطاء، فلمته امرأته فطلقها. ما يمكن انت ما تبقيش معايا، ما تصلحي لياش، ما كان يعني ما كاينش بيني وبينك الكلام اصلا. وفي ذلك قال ابيات يقول: لقد امرت بالبخل ام محمد، فقلت لها حثي على البخل احمد، ماشي انا حثي ولا شوفي خوك انت ولا. فاني امرؤ عودت نفسي عاده، وكل امرئ جار على ما تعود. احين بدا في الراس شيب، عاد بغى ندمج معنا تا شفت. أحين بدا في الرأس شيب وأقبلت إلي بنو عيلان مثنى وموحدا، رجوت سقوطي واعتلالي ونبوتي، وراءك عني طالقا وارحلي غدا. ما بقيش قاعد غدا كيف حالك. هذا ما يذكره شراح المعلقات وأهل الأدب في قصة هذا البيت الذي ذكرت لكم. لكن بعض المصنفين في أيام العرب وأخبارهم يذكر سببا في لماذا، يعني سبب دخول هذين في الصلح، لماذا دخل في الصلح؟ نحن قلنا إنهما أصلحا، ولكن ما الذي دافعهما إلى الإصلاح بين القبيلتين؟ يذكر بعض شيئا لو صدق، لو كان لكان فيه دليلا، لكان فيه دليل عظيم جدا على رجاحة عقول نساء العرب. والقديرة ماشي غير في الرجال، راه بحال الرجال هم بحال عيالاتهم. رجاحة عقل لا نظير لها. يقولون إن الحارث بن عوف قال لصاحبه، هذا ابن سنان، وحارث بن عوف وكان سيدا من سادة العرب، قال له: أترى أخطب إلى رجل من العرب فيردني؟ شوف بدأت القضية. قال: نعم. قال: من؟ قال: أوس بن حارثة بن لامن الطائي. قال: اركب بنا إليه. فركبا. فلما أتيا ديار أوس وجداه بفناء منزله، فسلم عليه، فقال أوس بن حارثة لحارث بن عوف: مرحبا بك يا حارث، ما الذي جاء بك؟ قال: جئتك خاطبا. فقاله أوس: لست هناك. فانطلق حارث بن عوف ولم يكلمه. ودخل أوس بيته مغضبا، فلقيته زوجته فقالت: من الرجل الذي لم تطل الوقوف معه ولم تكلمه؟ قال: ذلك الحارث بن عوف سيد العرب. قالت: فلما لم تستنزله تطلب منه النزول؟ قال: إنه استهجنني. قالت: كيف؟ قال: خطب إلي. قالت: أف لك، شو عيالات تقول لك؟ عيالات العرب كانوا مقتولين، كانوا ما تيهضروش، كانوا كذا، تقول لي أف لك؟ أتريد تزويج بناتك؟ قال: نعم. قالت: فإن لم تزوج سيد العرب فمن تزوج؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فاذهب إليه فأرجع. قال: كيف وقد فرط مني إليه ما فرط؟ قالت: أدركه وقل له إني كنت مغضبا لأمر، فلذلك رددت عليك ما رددت، والآن ارجع معي ولك عندي ما يسرك فإنه سيرجع. قال: فركب في هذا أوس بن حارثة بن لامذا، ركب في إثرهما فأدركهما، فقال لهما ما نصحته به امرأته، فرجع معه. وكان لأوس ثلاث بنات، فقال لزوجته: ادعي لي فلانة لكبراهن. فقال لها: يا بني تستشر معه، تشير الجاهلية، تستشر معه، هادشي كلشي لتعلموا انه يعني. فقالها ادعي لي فلانة لكبرى بناته. فلما جاءته قال: يا بنية، هذا حارث بن عوف سيد من سادة العرب، وقد خطب إلي وإني أريد أن أزوجك منه فما ترين؟ قالت لا تفعل. قال ولما؟ قالت لأن في خلقي رداءة وفي لساني حدة، ولست بابنة عمه فيرعى حقي، ولا هو بجارك في بلدك فيستحي منك، وأخاف أن يرى مني شيئا يكرهه فيطلقني فتكون سبة علي. فقال لها قومي بارك الله فيك. ثم قال لزوجته ادعي لي وسطاهن وسط بناته، فقال لها مثل ما قال الكبرى، فأجابته بمثل جوابها، فقال قومي بارك الله فيك. ثم دعا بابنته الصغرى فقال لها مثل ما قال أختيها، فقالت له أنت وذاك. فقال لها قد عرضت هذا على أختيك، فردتا بكذا وكذا وأخبرها بمقالتهما. فقالت له هي ولكني والله الجميلة وجها، الصناع يدا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه في القبح لي. فقال لها قومي بارك الله فيك. ثم خرج إلى حارث بن عوف وقال له قد زوجتك فلانة. فقال هذاك قد قبلت. فأمر الوالد أمر زوجته أن تهيئ ابنتهما لزوجها، ثم أمر بخباء أن يضرب فضرب، وأنزل فيه حارث بن عوف، ثم بعث إليه بزوجته. ابن سنان ينتظر صاحبه، فلما أدخلت عليه زوجته لبث حارث بن عوف هنيهة ثم خرج. فقال له ابن سنان أفرغت من حاجتك؟ قال لا. قال ولما؟ قال لما مددت يدي إليها قالت مه عند أبي وإخوتي، والله لا يكون هذا. قال فارتحلنا، أمروا بالرواحل فارتحلوا، ثم عرسوا في موضع. فلما ضرب الخباء كذا دخل عليها، فما لبث قليل ثم خرج. فقال ابن سنان أفرغت من شأنك؟ قال لا. قال وكيف ذلك؟ قال لما مددت يدي إليها قالت أتفعل بي كما يفعل بالسبية الأخيذة؟ لا والله، حتى تنحر الجزر والغنم وتدعو العرب وتفعل معي ما يفعل مثلك لمثلي. فقال ابن سنان والله إني لأرى همة وعقلا، وأرجو أن تكون المرأة النجيبة. فلما وردوا ديارهم ونحرت الجزر ودعيت العرب، دخل عليها وقال لها قد أحضرنا من المال ما ترين. فقالت له قد ذكر لي من الشرف عندك ما لا أراه فيك. قال كيف ذلك؟ قالت أتفرغ لنكاح النساء والعرب يأكل بعضها بعضا، وذلك في أيام حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. قال فما تقولين؟ قال تخرج فأصلح بين هؤلاء الناس، ثم عد إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد منهم. قال فخرج إلى صاحبه فقال والله لقد رأيت همة وعقلا، ولقد قالت قولا هلم بنا. قال فخرجنا فأصلحنا بين الناس وتحملنا الحملات، فكانت 3000 بعير، نقول احنا الجمل بمليون، 3 ملايير. قال العرب أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال العرب فكانت 3000 بعير على 3 سنين، فرجعنا بأجمل الذكر. فإن كان هذا كما قيل، لا إله إلا الله، لا تؤمن أحد، ولا إله إلا الله علينا نحن. تفضل.